الحمد لله، الحمد لله الذي جعل شهر رمضان موسما للطاعات، واصطفى لنا العشر منه للتنافس في الصالحات. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة من يبتغي بها أرفع المنازل والدرجات. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ومصطفاه، عبد ربه حتى تفطرت قدماه، واتقاه في الخلوات والجلوات، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أولي الأعمال الرضية وطلاب المعالي والمكرمات، وسلم تسليما كثيرا ما دامت الأرض والسماوات. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله الجليل، والعمل بالتأديب والاستعداد ليوم الرحيل، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أيها الأحباب، ها نحن أولاء نعيش أيام رمضان الفاضلة، ونحيا لياليه النيرة المباركة الكاملة، فهي أيام بارك الله فيها للمخلصين، وضاعف فيها الأجور للعاملين المتبعين. وقد شاء الله سبحانه وتعالى أن يفضل بعض الخلق على بعض في الدرجات، ويميز بينهم بقدر الأعمال الصالحات، فقد خلق الله الملائكة وفضل بعضهم على بعض. قال جل في علاه: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، إن الله سميع بصير. وخلق الله البشر وجعل منهم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، ثم اختار منهم أولي العزم من الرسل، فقال عز من قائل: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. كما فضل سبحانه وتعالى بعض الأمكنة على بعض، فمكة أحب البلاد إليه، واختار من البقاع المساجد فهي أحبها لديه، وأفضلها المسجد الحرام، ثم المسجد النبوي، ثم المسجد الأقصى. كذلك فضل سبحانه وتعالى بعض الأزمنة على بعض، فالعشر الأول من ذي الحجة خير أيام الدنيا فضلا وأجرا، وليلة الإسراء والمعراج من خير الليالي كرامة وقدرا، والعشر الأواخر من رمضان خير ليالي الزمان. فقد اختص الله سبحانه وتعالى بليلة القدر التي أنزل فيها القرآن. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أنزل القرآن جملة واحدة إلى السماء الدنيا في ليلة القدر، ثم أنزل بعد ذلك بعشرين سنة، يعني نزل متفرقا على الأحداث. رواه الحاكم بإسناد صحيح. إخوة الإيمان، عبادة الله في هذه الليلة خير من عبادة ألف شهر فيما سواها من الليالي، وفيها تقضى الأمور وتقدر الآجال وتقدر الأرزاق في الكتاب المسطور. قال سبحانه: فيها يفرق كل أمر حكيم. وفيها تتنزل ملائكة الرحمن من السماوات، وتكثر الرحمات، وتزداد البركات. قال جل جلاله: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. ومن قام رمضان يا عباد الله وليلة القدر فيه تصديقا بوعد الله والثواب عليه، وطلبا للأجر لا لشيء آخر، غفر الله له ما تقدم من الذنوب لديه. قال عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري ومسلم. فالسعيد فالسعيد من وفق للنية الصادقة والعمل الصالح في هذه العشر وأصاب الرضا والقبول في ليلة القدر، ومن حرم خيرها فقد حرم الخير والأجر كله. أيها الأحباب، ولما كانت هذه الليالي العشر ليالي فاضلة مباركة في كل عام، فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يجد فيها بالطاعة ويحرص على القيام. تقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره، رواه مسلم. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم إحياء ليالي العشر وإيقاظ أهله للإخبات والتعبد والذكر. تقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله، رواه البخاري ومسلم. ومن هديه صلى الله عليه وسلم في هذه العشر المباركة أنه كان يعتكف في مسجده اغتناما لفضلها وابتغاء لأجرها. تقول عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده، رواه البخاري ومسلم. اجتهدوا يا عباد الله، اجتهدوا وفقكم الله في هذه العشر، والتمسوا فيها ليلة القدر، فإن فضلها جد عظيم وقدرها عند الله قدر كريم. والموفق فيها من وفق للصواب، والمحروم من حرم الأجر والثواب. أيها الأحباب، وأرجح ليالي العشر الوتر منها. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر، رواه البخاري ومسلم. جدوا يا عباد الله، فإن هذا موسم الطاعات وآن التنافس في القربات، إذ إن الله تعالى ما أخفى علينا ليلة القدر إلا لنجتهد في التماسها ونسعى في ابتغائها واقتناصها. وفقني الله وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، واجعلنا من أهل المتجر الرابح. وأستغفر الله الجليل العظيم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. استغفر الله. الحمد لله رب العالمين، مثيب الطائعين ومقيل عثرة التائبين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله استقام على أمره حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين وأصحابه المخبتين ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما مزيدا كثيرا إلى أن يقوم الناس لرب العالمين. أما بعد، فاتقوا الله الذي غمركم بإنعامه وعمركم بالدين وأحكامه ومن عليكم ببلوغ مواسم الغفران ووفقكم لسبل الطاعة والإيمان. إخوة الإسلام، إن من شأن الحسنة أن تجر إلى الحسنة، ومن شأن السيئة أن تقود إلى السيئة، فتزودوا في هذا الموسم الرابح بالعمل الطيب الصالح، واغتنموا فضل هذه الأوقات بحضور الجمع والجماعات وأداء الزكاة والصدقات وفعل الخيرات وترك المنكرات، فإن العبد ما يزال يتقرب إلى الله عز وجل بالنوافل حتى يحبه ويقربه ويحميه من الشر ويجنبه. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال، حديث قدسي: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. النوافل كل ما زاد على الفرائض من الطاعات، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. يكون بحفظ الله ورعاية الله وعناية الله، ويسير بنور الله، ويحفظه نور الله من كل جهة لديه. تقربوا إلى خالقكم في أيامكم هذه ولياليكم بخالص الدعاء، وتزلفوا إلى مولاكم بحسن الظن وصدق الرجاء، والزموا القرآن قراءة وتدبرا وخشوعا، فإنه الشفيع المشفع يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي رب منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان. رواه أحمد. أي تقبل شفاعتهما. وتقول عائشة رضي الله عنها: قلت يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. رواه الإمام أحمد. ما أجمل وما أحلى أن يعفو الله عن العبد، فإذا عفى عنه حرمه على النار، وإذا عفى عنه أدخله الدرجات العلى في الجنة. عباد الله، لقد كان السلف الصالح رضي الله عنهم يسألون الله 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، ثم يدعونه 6 أشهر أن يتقبله منهم. وكان لهم في رمضان شأن عظيم، إذ بعضهم كان يترك التعليم ويعكف على كتاب الله قراءة وتدبرا، وبعضهم يختمه في كل 3 ليال تاليا متفكرا، وبعضهم يختمه في كل ليلة. وكانوا يفعلون مثل ذلك في سائر القربات والطاعات. وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه ينادي في آخر ليلة من رمضان: يا ليت شعري، من هذا المقبول فنهنيه، ومن هذا المحروم فنعزيه. فطوبى لمن بادر رمضان قبل فواته، واغتنم آناءه وساعاته، ويا سعادة من صامه وقامه إيمانا واحتسابا، وسارع إلى طاعة مولاه، وتاب إليه متابا. فإن الشهر قد آذن بالرحيل، ولم يبق من أيامه إلا القليل. فهنيئا لمن حسنت خاتمته، ويا سعادة من طابت نهايته. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بخواتيمها. رواه البخاري. اللهم أعنا على الصيام والقيام، وغض البصر وترك الآثام. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا. اللهم اجعلنا ممن يوفق لقيام ليلة القدر، فيكتب له عظيم الأجر، ويمحى عنه كل ذنب ووزر. يا سميع الدعاء، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين، واصرف عنا كل شر وسوء في الدين والدنيا يا رب العالمين. اللهم احفظ أمير البلاد وولي عهده لما تحب وترضى، وأصلح لهما البطانة والرعية، واهدهما للحق والصواب. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء دار عدل وإيمان، وسائر بلاد المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.